الصلاة بين السواري، أنا عارف الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة منهي عنها إلا إذا ضاق المسجد بأهله فتجوز الصلاة هناك، تكون باب الضرورات. فأما إذا كان المسجد فيه سعة الأصل لا يصلي الناس بين السواري، لكن إذا ضاق المسجد بأهله يجوز الصلاة بين السواري، ما في بأس إن شاء الله. وإن كان حتى لو اترك العمودين، لو الآن نحن صلينا الآن في هذا المسجد مثلا صلاة العشاء، تبون نسويها؟ لو صلينا الآن صلاة العشاء مثلا، الصف الأول مكتمل، الصف الثاني ما كملناه، تركنا في مكان لخمسة أو ستة، ثم عملنا صفا ثالثا، طيب صلاة صحيحة. لكن إتمام الصفوف أفضل، من السنة أن يتم الصف ثم يبدأ بالصف الذي بعده، لكن لو لم يتم الصف وبدأنا بصف ثاني ما يضر. شوف انت الآن في الحرم ما يضر. فالقصد أن إتمام الصفوف سنة، لو تركها الإنسان ما يؤثر في صحة الصلاة، لكن يقال تركتم السنة. بس ما احنا مسوينها عيل عشان نترك السنة. اي نعم سم. ها لا، المنفرد يختلف. المنفرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف. المنفرد لا يجوز أن يصلي وحده في الصف في مكان، أما إذا لم يكن في الصف في مكان يصلي منفردا لا يضره.